إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره في القرآن، لأن ذكر الله هو أشرف ما يتلفظ به اللسان، وأحسن ما تزان به المجالس، وأجمل ما يتألق به العقل الواعي. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله هذا حي، أما الذي لا يذكر الله فهو في عداد الموتى، فهو كأصحاب القبور. وقد انقسم الناس في ذكر الله إلى أصناف: صنف من الناس لا يذكرون الله أبدا، ولا أثر لذكر الله في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في أحوالهم، لا ترى في حياته أثراً لذكر الله تعالى. هذا الصنف من الناس منهم الكافر الملحد ومنهم الفاسق الفاجر، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نحن لا نتحدث عن هذا الملحد الذي لا يؤمن بإله، إنما نتكلم عن هذا الذي ينتسب إلى هذه الملة، إلى الإيمان، لكنه لا يذكر الله. يتكلم في كل شؤون الدنيا منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، كلامه كله عن الدنيا وعن المال وعن التجارة وعن ارتفاع الأسعار وانخفاضها وعن السياسة، لكنه لا يعرف الله تعالى، لا يذكر الله أبدا. هذا الصنف من الناس يقول الله تعالى فيهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الذي يعرض عن ذكر الله، يترك آيات الله تعالى، ينساها، يتركها، هذا يوم القيامة سيترك. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيتها أي تركتها، كذلك اليوم تنسى أي كذلك اليوم تترك. وجاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يقومون من مجلس، أي قوم كان، رجالا كانوا أم نساء، في أي مجلس، سواء كان في المسجد أو في البيت أو في مكان العمل أو في الشارع أو في المقهى، يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. إذا جلس الإنسان إذا جلس مجلسا أي نوع من أنواع المجلس حتى ولو كان مجلسا دنيويا لا بد أن تذكر الله فيه، لأنك إن لم تذكر الله في هذا المجلس هذا المجلس سيكون لك حسرة يوم القيامة، وقيامك من هذا المجلس كقيامك من على جيفة حمار. هذا صنف من الخلق أعرضوا عن ذكر الله فأعرض الله عنهم. وصنف آخر من الناس ظنوا بأن الذكر هو أن يجتمع جماعة من الدراويش والمجاذيب في مجلس معين يجتمعون على الصياح وعلى القفز وعلى الجذب وتمرير وجوههم عند الأضرحة والقبور وضرب الطبول، يظنون أن هذا هو الذكر، وهذا عبث وهجول. هذه المجالس ليست مجالس ذكر، هذه مجالس الشيطان، لأن ذكر الله تعالى له معان عظيمة لابد أن نفهمها. لا نقف عند حدود الكلمات فقط، عند الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نريد أن نعرف الذكر بصفة عامة. ما هو الذكر؟ الذكر هو ما ينافي الغفلة والنسيان. الإنسان إذا كان في هذه الدنيا وأصابته مصيبة وأصابه قلق وخوف من المستقبل أو نزلت بساحته نائبة من نوائب الدهر وعجز عن دفعها، نزلت به مصيبة وهو غير قادر على دفعها، فإنه إذا تذكر أن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء بصير فإنه حينئذ سيطمئن قلبه، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالسكينة، يشعر بالهدوء، لأنه إلى جوار لا يضام، لأنه إذا أوى إلى الله فإنما يأوي إلى ركن شديد. هذا هو الذكر. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الطمأنينة والسكينة عندما تعلم بأن الله عز وجل هو الذي خلق الكون والذي يسيره. هذه المصيبة إذا لجأت إلى الله فإن الله يرفع عنك ضررها. هذا ذكر حتى وإن لم تتلفظ بلسانك. فليس المقصود بالذكر هو حركة الشفتين. حركة الشفتين نعم هي مفتاح لأقفال القلوب، هذه القلوب عليها أقفال، بما نفتحها؟ بالذكر. فحركة الشفتين واللسان هي مفاتيح لهذه الأقفال التي على القلب، هي التي تزيل الصدأ الذي يغطي القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قلبك يصدأ، يصيبه الصدأ كما يصاب الحديد بالصدأ. قالوا: يا رسول الله، فما جلاؤها؟ قال: ذكر الله. فذكر الله أعم من أن يكون باللسان، يكون بالقلب. أن تذكر الله تعالى بقلبك. كذلك من نماذج الذكر أن يسبح فكرك في آلاء الله تعالى وآياته. كثير من الناس يفكر، لكننا مع الأسف نفكر في أمور تافهة. هذا يفكر في المنصب، وهذا يفكر في نتيجة الامتحان، وهذا يفكر في الأموال وفي التجارة، لكننا لا نفكر في أمور مهمة. إذا فكر الإنسان في الآيات الكونية التي أمرنا الله عز وجل أن نتفكر فيها: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا تأمل الإنسان في نفسه وما أنعم الله به عليه، تنظر إلى نفسك، أنعم الله عليك بنعمة السمع والبصر، نعمة العقل والحس والحركة، هو الذي علمك، هو الذي أوجدك من عدم، هو الذي هداك وأرشدك إلى الأخلاق الحميدة، هو الذي هداك إلى الإيمان. لا شك أن القلب سيرق بهذا التفكر، وإذا رق القلب دمعت العين، فإذا دمعت العين كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا، قال ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سواء كان هذا الذكر باللسان أو كان ذكرا بالقلب، أن تتفكر في هذا الملكوت، أن تنظر في ما حولك. ولهذا فإن الله عز وجل يوجهنا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار لآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله، الذكر دائما، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ويتفكرون على جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو الذكر، هذا نوع من الذكر. كذلك من أنواع الذكر ومن نماذجه أن يستشعر المؤمن برقابة الله عليه، فالله عز وجل قريب منك، مطلع على أعمالك. المؤمن إذا استشعر قرب الله منه فإنه يترك المعصية وهو قادر على فعلها. هذا الشعور الذي يشعر به المؤمن يصل إلى قلبه فيتحرك قلبه لذلك. ولهذا هذا كما قال تعالى في كتابه: واذكر ربك في نفسك. هذا هو الذكر، هذا هو استشعار قرب الله منك. واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. أن تذكر الله تعالى في نفسك تضرعا وخيفة، تذللا لله، وخيفة دون أن ترفع صوتك ودون أن تجهر بهذا الذكر. هذا هو الذكر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذكر الذي حوله بعض المسلمين إلى عبث وإلى مجون، يرفعون أصواتهم بصراخ منكر ويقولون هذا هو الذكر، يدعون الله عز وجل بغير اسمه، يدعونه بالاسم المفرد بالضمير المنفصل ويقولون هذا هو الذكر. لا، هذا ليس ذكرا، هذا هو أقرب إلى المجون. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. هؤلاء اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يلعبون بالذكر، يعبثون بالذكر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه، كان يذكر الله على كل أحيانه. وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حركة ولا سكنة إلا وأتى لنا فيها بذكر. المؤمن منذ أن يستيقظ وهو يذكر الله يفتتح يومه بالذكر ويختمه بالذكر. والذكر هذا لا نستغني عنه، لا يمكن لأحد أن يستغني عن الذكر. كذلك الذكر فيما يتعلق بالنسيان، في محاربة النسيان، هذا نحن أيضا في أحوج ما نحتاج إليه، نحن بحاجة إليه، بل حاجتنا إليه تفوق كل حاجة، لأن الإنسان ينسى ويغفل. وهنا يأتيه الشيطان. الإنسان إذا استغنى قد يستغني، يشعر بالقوة، يشعر بشيء من المال، عنده شيء من المال أو شيء من الجاه والسلطان، فتنتفخ صدره وينتفش ريشه. حينئذ لا دواء له إلا بالأذكار المأثورة عن رسول الله. إذا شعر بهذا الاستغلاء وبهذا الاستغناء عن الناس والتطاول عليهم، إذا شعر بهذا الغرور، هنا لا دواء له إلا ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلمات. إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله عرف قدر نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله معناها أنك لا شيء، معناها أنك حقير بذاتك، ضعيف بذاتك، ولا قوة لك ولا عز لك إلا بالله. فالمؤمن قوي بربه، ضعيف بنفسه، عزيز بربه، ذليل بنفسه. هذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول لك ولا قوة لك إلا إذا أعانك الله على ذلك. يكفي من ضعف الإنسان أن تقتله شرقة وتؤذيه بقى. هذا الإنسان الذي يتطاول ويتجرأ على رب العالمين يموت من شرقة ماء تؤذيه حشرة ضعيفة. هذا هو الإنسان، هذه حقيقته. ولذلك لابد أن نتذكر أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الدنيا بحاجة إلى الذكر أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. إذا كان الجسد يتغذى بالطعام والشراب فإن القلب يتغذى بالذكر. فالذكر يعطي للقلب طاقة تجعله يمشي ويتحرك على هدى. وأول هذه الأذكار الواجبة التي فرضها الله علينا هي الصلاة. الصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله، حتى يتذكر المؤمن ربه أقام الله له هذه الصلاة وفرض عليه هذه الصلاة، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، فإقامة الصلاة تكون من أجل ذكر الله تعالى. الصلاة كلها ذكر، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم كلها ذكر. ولكن ينبغي أن نقف عند هذا الذكر، لابد أن نفهم معنى هذه الأذكار. أما أن نقرأها مجرد قراءة ومجرد ترديد لألفاظها دون فهم لمعناها، نرددها على سبيل العادة، حينئذ لا ننتفع بهذا الذكر. لابد حتى ننتفع بالذكر لابد أن نتأمل وأن نفهم ما جاء في هذه الأذكار، سواء كانت من القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصلاة هي ذكر لله تعالى، وهي من أعظم أنواع الذكر. الصلاة هي تربية للفرد وتربية للمجتمع وللشعوب كلها، لأن هذه الصلاة تعلمنا النظام، تعلمنا كيف ننتظم وكيف نصطف كما تصطف الملائكة عند الله. هذا إنما نتعلمه من الصلاة. فلابد أن نفهم حقيقة الصلاة، لابد أن نفهم الأذكار التي وردت في الصلاة. كذلك من نماذج الذكر الواجب قراءة القرآن الكريم. القرآن الكريم لما أنزل؟ أنزل للذكر، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتلاوتنا لكتاب الله تعالى هذا من أعظم أنواع الذكر، أن تذكر الله تعالى بتلاوة كتابه. من أعظم أنواع الذكر طلب العلم الشرعي وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم أنواع الذكر. وهذا الذكر كله واجب، هذا الذكر كله واجب. أما ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات التي وردت في أبواب مختلفة في آداب الأكل والشرب والنوم والاستيقاظ ودخول الخلاء والسفر ونحو ذلك، هذه الآثار منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وينبغي علينا أن نقف وأن نفهم معنى تلك الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من هذه الخطبة الحديث عن هذه الأذكار، لا، الأمر في ذلك يطول. هذه الأذكار اعتنى بها أئمتنا، فلا تكاد تجد كتابا من كتب السنة إلا وقد عقد فيه باب أو كتاب للأذكار والأدعية، بل إن أهل العلم قد أفردوا هذا الباب بالتصنيف. فالإمام النووي له كتاب مفرد، كتاب كبير سماه الأذكار، كذلك ابن السني في عمل اليوم والليلة، كذلك النسائي، كذلك من جاء بعدهم كابن تيمية له الكلم الطيب، وابن القيم له الوابل الصيب، وغيرها من الكتب التي ألفت في الأذكار والأدعية. هذه الأذكار مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، لا نعلم أحدا، لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من دونهم، لا نعلم أحدا أتقن فن الذكر كما أتقنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت الآثار الواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار التي كان يرددها، لا تجدها عند أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. تنظر في الذكر، إذا تأملت أذكار النبي عليه الصلاة والسلام تعلم قيمتها. وبعض الناس يستبدلون هذه يعني أذكار المعاصرين بأذكار النبي عليه الصلاة والسلام، يختار بعض الأذكار المعاصرة التي هي من صنع غير المعصوم، ويتركون الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. الأصل أن تدعو، هذا هو الأفضل، أن تدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تذكر الله كما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن كثير منا قد نهمل هذه الأذكار. واسأل نفسك، أنت إذا استيقظت صباحا بما تستفتح يومك؟ كثير من الناس لا يدري، يستيقظ هكذا كما اتفق له. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ كان يستفتح يومه بكلام طيب، أول ما يستفتح به يومه الحمد لله، يبدأ بحمد الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يأتي بأذكار الصباح. كثير منا قد يهمل هذا الذكر مع أنه لا يكلفك شيئا، هذا الذكر لا يكلفك أقل من نصف دقيقة. كثير منا يركب في اليوم 4 مرات في السيارة أو في الحافلة، وإذا ركب في السيارة أو في الحافلة يتكلم عن كل شيء، لكنه لا يأتي بالذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ركوب الدابة، لا يأتي به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ذكر في غاية الجمال، وتضمن جملة من المعاني. إذا ركب الإنسان يسبح، أول ما يبدأ عند ركوبه سواء كان مسافرا سفرا قصيرا أم بعيدا يبدأ بالتسبيح سبحان. والتسبيح هذا العلماء يقولون بأن الأصل في الألفاظ أنها توضع للمعاني المحسوسة الملموسة، ثم بعد ذلك تنقل إلى المعاني المعنوية. فالتسبيح أصله من السباحة. والإنسان لماذا يسبح؟ حتى لا يغرق، حتى لا يهلك. كذلك هذا الذي يسبح الله هو ينزه الله تعالى عن النقائص، لأن التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عن النقائص وتنزيهه عما لا يليق به، حتى لا يغرق في بحر الشرك وبحر التشبيه والتمثيل. وليس هذا من باب الإشارة، لا، وإنما هذه هي حقيقة العبارة ومعنى الحديث ومعنى هذا الذكر. ثم بعد ذلك يقيس السفر القصير بالسفر الطويل. سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني هذه الدابة سواء كانت من الدواب المعروفة أو كانت من الدواب المعاصرة كالسيارة ونحو ذلك، لأنه من الذي أخضع لك هذا الحيوان وسخره لك؟ من الذي ذلل لك الحديد حتى تصنع منه آلة تسافر بها؟ من؟ الله عز وجل هو الذي سخر لك هذا. ووالله لو استطعت أن تروض حشرة لن تستطيع، حشرة لا يقدر الإنسان على ترويضها، لكنه يروض الجمل ويروض الحصان، بل إن الطفل الصغير يسير بالجمل حيث شاء، ولو أراد أن يسير بحشرة لأبت عليه ذلك. لماذا؟ لأن الله سخر لنا هذه البهائم ولم يسخر لنا الحشرات. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له مخضعين وقادرين على إخضاعه، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا كنت مسافرا سفرا دنيويا فهذا السفر يذكرك بالسفر الطويل، وهو السفر إلى الله. نحن في هذه الدنيا في سفر، سفر طويل ينتهي بموتنا، ثم إما أن نصل إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا السفر كلما ركب الإنسان وسافر سفرا قصيرا يأتي بهذا الذكر ليتذكر به السفر الطويل. وهكذا في سائر الأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء، إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يستعين بذكران الجن وإناثها، لأنها شياطين الجن تسكن في هذه البيوت، في بيوت الخلاء. فإذا خرج قال: غفرانك، يستغفر، يستغفر. لماذا يستغفر؟ لابد أن نفهم معنى الأذكار. يستغفر لأنه مقصر في حق الله تعالى، ولو أن الله تعالى عامله بتقصيره لحبس فيه الأذى، ولما استطاع أن يخرج هذا الأذى من جوفه. وانظروا إلى المصابين بأمراض الكلى كيف يتألم الواحد منهم، يدخل إلى بيت الخلاء وقد انحبس فيه هذا الأذى فيتألم ألما عظيما من أجل إخراجه. أنت الآن تدخل في لحظات وتخرج، هذه نعمة. ولذلك إذا خرجت تقول غفرانك، تستغفر الله لأنك مقصر في حقه، ولو عاملك الله عز وجل على حسب تقصيرك لحبس فيك الأذى، ولو حبس فيك الأذى لعلمت شدة الألم الذي يعاني منه بعض إخواننا من المصابين بهذه الأدواء. نسأل الله لنا ولهم الشفاء العاجل. فهذه الأذكار لابد أن نقف عندها. أذكار النبي عليه الصلاة والسلام تحمل معاني عظيمة. ولذلك فهؤلاء الذين حولوا وحرفوا الذكر يجلسون في مجالس بدعية، يرفعون أصواتهم. الله عز وجل يقول: ودون الجهر من القول. يعني إذا دعوت الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، يعني لا ترفع صوتك بالذكر وبالدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع أصحابه في غزوة من الغزوات رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا مجيبا. هذا الذي يرفع صوته بالذكر، وهذا الذكر مناف للذكر النبوي. هذا لا شك أنه قد وقع في ضلالة، وهذا الذي يفعله ليس من باب الذكر أبدا، بل الذكر مبرأ من هذه التصرفات. هذا عبث ومجون تبرأ منه الشريعة الإسلامية. فينبغي أن نفهم معنى الذكر وأن نعرف مكانة الذكر في الإسلام. فقد جاء في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ما هذا العمل الذي هو خير أعمالنا و